ابن عمير يقول اشدد على يديه فإن له أما تفديه، هذا في بدر، فقد كانوا في غاية الشدة على الكفار ولو كانوا من أعز الناس عليهم في الجاهلية ومن أقربائهم، الشداء على الكفار في الحروب وغير الحروب، لم يوادوهم وقاطعوهم، وكانوا يعني موالاتهم في الله تبارك وتعالى ومعاداتهم في الله، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أهل تراحم فيما بينهم، ولو كانوا من أفناء الناس ومن أبعد الناس، وكانوا في الجاهلية تفرق بينهم تلك الطبقية والتفريق بين القبائل، لكن لما اجتمع أهل الإسلام فإنهم كانوا في غاية التراحم بعضهم على بعض، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقد كانوا أهل رحمة، قال رحماء بينهم، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى، وصف لحالهم وشهادة من الله تبارك وتعالى لأحوال هؤلاء الصحابة. تراهم، الوصف الثاني، قال تراهم ركعا سجدا، يعني لا تراهم إلا كذلك، لأن هذا حال، ركعا سجدا رافعين ساجدين، يعني فإنك لا تراهم إلا كذلك، إذا وقعت أعينك عليهم فإنك إما أن تراهم رافعين أو ساجدين، وهذا من أن الصلاة هي خير أعمالهم وهي خير موضوع لهم، فهم في النهار وفي الليل من أهل الصلاة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الوصف الثالث الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به، إخلاصهم لله تبارك وتعالى. وأنهم لم يريدوا بهذا الدين إلا وجه الله تبارك وتعالى، يبتغون يطلبون فضلا من الله ورضوانا في الدنيا والآخرة. وفضل الله تبارك وتعالى في الآخرة جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، وفضله سبحانه وتعالى في الدنيا هدايته للمؤمنين وتثبيته لهم وحسنة هذه الدنيا، فهم يطلبون حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فغايتهم وعملهم أنه لله تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم الوصف الرابع قال جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم علاماتهم، قيل هذه العلامة الظاهرة من أثر السجود عندما يسجد الإنسان على الأرض وغيرها من المواضع الخشنة، فإنها تترك مثل السفن في جبهته وفي مواضع السجود، أي أنهم من كثرة سجودهم تظهر هذه يعني الخشونة التي تظهر في وجوههم. وقيل السيمة هنا عباس إنما هي يعني ملاحة الوجه وإشراقه، وأثر الصلاة في السكينة وفي النور الذي ينبعث من وجوههم، يعلمها كل من له علم يعني بمعنى الهداية والضلال، إن في ذلك الآيات للمتوسمين لمن يعرفون بالسيمة والعلامة. فهذه سيماهم في وجوههم يعني هذا الحسن وهذا البهاء وهذا الإشراق وهذا النور الذي يكون بالصلاة، كما جاء في قول شعبة: من صلى بالليل يعني أضاء وجهه بالنهار. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فمن أثر سجودهم لا الصلاة نور، كما قال النبي: والصلاة نور، نور في الدنيا والآخرة، نور في القلب وكذلك نور في الوجه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ذلك، هذه الأوصاف الجميلة الحسنة التي وصفهم الله تبارك وتعالى بهم بها، هي الأوصاف التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدهم، كما جاء في التوراة أنهم يعني أن الله تبارك وتعالى سيرسل هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن أصحابه بأيديهم سيوف ذات حدين يدينون بها الأمم، تسجد لهم الأمم وتدين لهم، يدين لهم العالم من البحر إلى البحر. فهذا بمعنى أنه يعني شدتهم على الكفار، وأنهم رحماء بينهم يهللون الله، جاء في أيضا في التوراة يكبرون الله تبارك وتعالى بأصوات مرتفعة، وهذا ليس لأحد إلا لهذه الأمة التي شرع له التكبير، الأذان والتكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر المسلمون في أسفارهم كانوا إذا علوا شرفا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، شرع لهم هذا التكبير عند كل شرف، عند كل شرف يعني عند كل مرتفع، والتسبيح عند كل منخفض يسبحون. فهذا كونهم مسبحون لله مهللون له راكعون له ساجدون له سبحانه وتعالى، الشداء على الكفار، وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وفي سائر الأسفار، أسفار التوراة مجموعة من الأسفار، منها ما نزل على موسى للخمس أسفار الأولى، وما جاء في عن الأنبياء بعد موسى، وكذلك إلى آخر يعني سفر من هذه الأسفار في الكتاب المقدس كل الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. فوصفهم الله تبارك وتعالى ومدحهم بهذا، كما قال الله تبارك وتعالى لعبده موسى عليه السلام: قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين آمنوا بالرسول وعزروه ونصروه هم هؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى فيما أنزل على يعني موسى والأنبياء من بعده إلى عيسى عليه السلام في التوراة والإنجيل. ثم وصفه الله تبارك وتعالى بداية أمرهم ونهايته، قال كزرع أخرج شطأه. الزرع أول ما يبدأ يبدأ ضعيف، الشجرة الباسقة العظيمة أول ما تبدأ تبدأ بنبذرة صغيرة ربما تكون مثل حبة الخردل، وهي شجرة عظيمة وارثت في يعني فروعها في السماء. ثم يخرج على هذا الزرع أخرج شطأه، شطأه يعني فروخه، يخرج الفروخ والأغصان حوله. أخرج شطأه فآزره، إذا طلعت هذه تقوم آزره قوته، تقوي أصل الزرع الساق الأولى، فاستغلظ يعني استغلظ يعني أصبح يعني توسع ومتن الساق، فاستوى على سوقه، استوى اعتدل على سوقه على سيقانه. يعجب الزراع إذا كان الزرع يعني على هذا النحو ويبدأ هكذا ويخرج شطانه ثم يستغلظ ثم يستوي بعد ذلك على سوقه، فإنه يعجب الزراع، الزراع الذين زرعوا يعني هذا الزرع وكذا إذا نظروا إليه أعجبهم هذا. وهذا حال هذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي بدأ وحده صلى الله عليه وسلم لما حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وأنزل عليه قيكم حكم الله وحكم رسوله لا تقولوا من عند أنفسكم، فتقولوا القول قبل أن تعلموا قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله، أو تفتوا قبل أن تعلموا حكم الله وحكم رسوله، فإنه يستفتونك قل الله يفتيكم، فالفتوى من الله تبارك وتعالى، لأن الحكم كله لله، الله تبارك وتعالى له الحكم الشرعي الديني كما له الحكم الكوني القدري، فهو الحاكم في كل الكون بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وهو الحاكم في الشرع، فهو الذي يشرع لعباده ما يشاء، يحل لهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ويحد لهم سبحانه وتعالى من الحدود ما يشاء، فالأمر كله له سبحانه وتعالى، فلا يحل أن يتكلم إنسان من عند نفسه بأي أمر من الأمور حتى يعلم حكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي حكم الله وكلام الله ورسوله وجعل ورسوله، وذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو حاكم بأمر الله تبارك وتعالى، كذلك لا يقول إلا بما يوحيه الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأمره أمر الله تبارك وتعالى ونهيه نهي الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي، انتظروا إذا وقع أمر فانتظروا أولا ما يحكم به الله تبارك وتعالى، ما يحكم به رسوله، فقولوا بذلك. واتقوا الله، خافوه، تقوى الله تبارك وتعالى مخافته، يعني جعلوا وقاية حماية لكم بينكم وبين عقوبة الله، بين عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى، فعل ما أمره ما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه، وكل هذا تفعلونه وأنتم تريدون وجهه سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التقوى كما قالها يعني كما وصفها به بعض يعني السلف، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما يعني نهاك الله تبارك وتعالى على نور من الله، تخاف عقوبة الله. فهذا المتقي الخائف من الله تبارك وتعالى العامل بطاعته المؤمن به، واتقوا الله في كل أحوالكم، إن الله سميع عليم، سميع لكل الأصوات سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من كلام ومن أصوات مخلوقاته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله سميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، عليم بكل مخلوقاته، لا يخفى عليهم مخلوقاته ذرة صغيرة من كل الخلق في السماوات ولا في الأرض، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فالله هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة. ومن تعليم لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله عليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه في كل الأوقات وفي كل الأزمنة وفي كل الأماكن، لا يخفى عليه شيء من خلقه جل وعلا. فإذا علمتم هذا أن الله سميع لكل الأصوات، عليم بكل الموجودات، عند ذلك يخاف، هذا الرب يخاف ويرهب ويتقى سبحانه وتعالى، وهو أهل أن يتقى لعلمه وسمعه وبصره وقدرته على الخلق وعقوبته التي لا عقوبة مثلها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا يعني نداء بعد نداء، أمر بعد أمر. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، رفع النبرة والصوت فوق صوت النبي، بل خاطبوه بأصوات خفيضة، هذه واحدة. وكذلك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني أن تقولوا خلاف قوله، فكأن الذي يقول خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رفع صوته فوق صوت النبي، كأن النبي يقول شيئا وهو يقول شيئا آخر. فاجعلوا أصواتكم خفيضة ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما خاطبه فقط بما يوصل له السمع ولا ترفع صوتك عليه. يا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن الناس عندما يتكلم بعضهم بعض قد يرفع صوته عليه ويقول له ما هذا، ما الذي تقول، كيف قلت ذلك، ونحو ذلك ما يرفع صوته عليه. هذا بالنسبة يعني الأخوة والناس بعضهم مع بعض، أما لا، حق النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه رسول الله غير هذا، فيجب امتثال كامل الأدب معه، فلا يرفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم ولا يجهر له بالقول كما يجهر الإنسان لصاحبه وصديقه ويعلي صوته عليه، لا، وإنما يكلم النبي بصوت خفيض يسمعه. إذا أوصل يعني صوته لأذن النبي صلوات الله وسلامه عليه وسمعه فهذا هو الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما يجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، من رفع صوته على النبي ومن خاطبه كما يخاطب يعني صديقه وغيره فإنه ربما أحبط الله تبارك وتعالى عمله. ومعنى أن تحبط أعمالكم أن تذهب تضمحل، يبطل الله عملكم في الدين من صلاة من صيام من زكاة من حج من إيمان، يحبطها الله تبارك وتعالى بإساءة أدبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني وأنتم لا تشعرون أن هذه الخطيئة التي ارتكبتموها كانت كفيلة بإحباط عملكم، فإنه ربما يعني ظن يعني الظان بأنه ربما يغلظ القول أو يرفع القول للنبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه كما يخاطب غيره، وأن هذا يعني لا يحبط عمله، والحال أن هذه إساءة وأن الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذا، فقد يحبط عمله كله ويرده عليه. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون، يغضون ينقصون، يجعل صوته خفيض بحيث يسمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بحضرته صلى الله عليه وسلم، عندما يكونوا حاضرين عنده صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم، اختبر الله تبارك وتعالى قلوبهم، القلب هو مصدر القرار، يعني لما أمروا بأن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر إلهي، فاستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، فاختبرهم الله بهذا وطبقوا هذا، فهؤلاء حصلت منهم التقوى التي هي يعني غاية الدين ونهايته وصلاح يعني نفس الإنسان، أنهم هم الأتقياء الذين امتحنوا بالطاعة ونجحوا في الاختبار. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فأصبحوا أتقياء أوفياء كما أمرهم الله تبارك وتعالى، وخاطب النبي بالخطاب يعني الذي يليق به صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبهم لما سبق نيت وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله تعالى عنه خطيب رسول الله، وكان صوته جهوريا قويا، ولما نزلت هذه الآية صوته هو بطبيعته قوي، فعند ذلك خشي وأظل يبكي واعتزل وبقي مدة لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في بيته ويقول قد حبط عملي. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقيل له يا رسول الله يبكي ويقول إنه من أهل النار، إن قيس من أهل النار، لأنه كان يرفع صوته يعني بحضرة النبي، ليس لأنه يعني عن إساءة أدب، هذا صوته وكان يرفع صوته على هذا النحو. فقال النبي لا بل ادعوه إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. فانظر استجابة الصحابة لأمر الله. وكان بعد ذلك إذا كلم النبي كان النبي يعني يحثه المرة والمرة أن يرفع صوته حتى يسمع عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيجعلونها أصوات خفيضة يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء الأتقياء الذين استجابت قلوبهم لأمر الله تبارك وتعالى، لهم مغفرة لذنوبهم، سواء كان في هذه الباب إن كان قد ظهر منهم هذا أو مغفرة لكل ذنوبهم، وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى باستجابتهم لأمر الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الصورة كذلك من إساءة الأدب ومن رفع الصوت على النبي صلوات الله وسلامه عليه وإن كان من وراء الحجرات. وقد قيل بأنه جاء بعض الوفود من هؤلاء الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا خروج النبي، وفد جاي ما انتظر أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يطرقوا بابه بأدب، وإنما نادوه من خلف حجراته يا محمد أخرج لنا، قد أتيناك نفاخرك، معنا شاعرنا ومعنا خطيبنا فاخرج إلينا. بهذه الصورة يعني التي تدل على يعني الجهالة وإساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته من خارج الحجرات على هذا النحو، وليس طرق يعني بابه بأدب والانتظار والسلام والاستئذان، لا، إنما جاء وافد من الخارج فيقوم يصيح من خلف الحجرات يعني أخرج لنا. فقال جل وعلا إن الذين ينادونك بالنداء، والنداء لرفع أصوات، من وراء الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته من وراء الحجرات من وراء الجدر ينادونه أكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء لا عقل لهم. فإن هذه ليست صورة من صورة الأدب والأخلاق مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس هذا أمرا حسنا. وله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو، فكان أول من آمن له صلى الله عليه وسلم وآمن به صديقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم آمن بعد ذلك علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة و بلال بن رباح، ثم بعد ذلك دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فآمن له سعد بن أبي وقاص من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبدأ المسلمون يعني يتكاثرون حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أصبح هذا الإسلام بعد ذلك عندما انتقل بعد ذلك من مكة إلى المدينة وآمن الأوس وآمن الخزرج. بعد ذلك أصبح الإسلام في النهاية كالشجرة الباسقة التي لم يمضي على يعني المسلمون نحو 15 سنة من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم في ختام 20 سنة التي هي عمر النبي الرسالي أنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم نزلت هذه في حجة الوداع الآية على النبي صلوات الله وسلامه عليه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ومعنى أنهم يئسوا يعني قنطوا أن يوقفوا يعني سير الإسلام وأن يستطيعوا أن يعني يقضوا على الإسلام، وقد كان هذا حلمهم وأملهم، بل قد كان هذا أمر مثل بديهية عندهم أنهم سيستأصلون الإسلام وسينهوا وجوده. ثم إن الله تبارك وتعالى قواه قواه قواه على هذا النحو حتى أصبح بعد ذلك، حتى أصبح الكفار بعد ذلك يعني ألقوا ب يعني أسقط في أيديهم، وعلموا أنه لا مجال لهم بعد ذلك لإسقاط الإسلام. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعجب الزراع، قال جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله تبارك وتعالى قد نقلهم من هذه الحال الضعيف شيئا فشيئا شيئا فشيئا، قواهم قواهم ورباهم وأصبحوا على هذا النحو، ليغتاظ الكفار من يعني نشوئهم على هذا النحو ومن قوتهم على هذا النحو. هذه إرادة لله تبارك وتعالى أن الله أخرجهم على هذا النحو ليجعلهم غيظ لمن يكفر بالله تبارك وتعالى، ليغيظ بهم الكفار. والكفار مطلق الكفار، كفار العرب وكذلك كفار العالم، كفار العالم بعد ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أغاظ كفار العالم بتقوية هذه الأمة وبالمدى الذي وصلت إليه من فتح العالم كله، ويأس الكفار من أن ينالوا يعني من هذا الدين الذي على يعني على الأرض كلها، ليغيظ بهم الكفار. ثم بين الله تبارك هذا يعني كأن هذا صنيع الله تبارك وتعالى بأهل الإيمان في الدنيا، ثم بين الله تبارك وتعالى ما ادخر لهم في الآخرة، فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد، هذا وعد من الله، وعد الله تبارك وتعالى صادق لا يسقط. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، جمعوا بين هذين الأمرين الإيمان والعمل الصالح. ودائما لا يأتي الجزاء يعني جزاء الآخرة إلا على اجتماع هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، والأعمال الصالحة تنصرف إلى أعمال الجوارح. فأعمال القلوب تصديق الله تبارك وتعالى ومخافته ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه، كل ما هو داخل في أعمال القلوب من مسمى الإيمان. والعمل الصالح له أعمال الجوارح، أشرف العمل الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وسائر ما جعله الله تبارك وتعالى من شرائع هذا الدين. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وعد الله هؤلاء منهم، من هؤلاء الذين آمنوا بالنبي وعزروه ونصروه وقاموا معه، مغفرة لذنوبهم، أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم، وأجرا عظيما، وصف الله هذا الأجر اللي هو الأجر الذي يعطوه على عملهم بأنه عظيم، وذلك أنه الجنة والخلود، جنة الله تبارك وتعالى، بستان الرب الذي لا ينفد رزقهم فيه ولا يفنى شبابهم ولا تنقضي مدتهم فيه، وإنما هم ماكثون فيه مكثا عظيما أبدا. ولا شك أن وعد الله تبارك وتعالى حق. فهذه الآية التي الآية الأخيرة التي تضمنت هذا الثناء العظيم من الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين. في ختام هذه السورة نستعرض بعض ما جاء في هذه السورة من يعني الدلائل العظيمة ومن الإفضال العظيم من الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين. فأول شيء تضمنت هذه السورة بشرى الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد غفر له ذنبه كله ما تقدم منه وما تأخر. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصلاة المستقيمة. فأول آية في هذه السورة حملت هذه البشرة العظيمة، أولا بالفتح المبين الذي تحقق بهذا العهد الذي كان بين النبي وبين قريش، والذي كان في ظاهره أنه هزيمة وأنه إملاء لشروط جائرة أملاها الكفار على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل بها النبي يعني أنه لم يكن أفضل من هذا في هذا الوقت، وأنه أراد أن يعظم بيت الله تبارك وتعالى، واستجاب النبي لهذا مع ما في هذه الشروط من التي أمليت على النبي صلوات الله وسلامه عليه من الشدة ومن ما وصفه به بعض الصحابة كيف نرضى الدنية في ديننا، وهي أن يردوا إلى الكفار من جاءهم مؤمنا، ولكنه قال إنه ربي ولن يضيعني سأقبل. وكان هذا أعظم فتح في الإسلام، هذه الشروط بما كان فيها من هذا الظاهر، لكن الله تبارك وتعالى جعلها أعظم فتح في الإسلام. فهذا بشارة بأن هذا فتح عظيم، وبشارة من الله تبارك وتعالى بأن الله استجابة النبي لأمره سبحانه وتعالى وإذعانه له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أتم نعمته عليه بالفتح المبين، وأن هذه مهدت إلى النصر، إلى فتح مكة بعد سنتين، وإلى يعني إدالة العرب كلهم ودخولهم في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. فكان هذا عظيم، بشرى عظيمة من الله تبارك وتعالى رسوله في الدنيا الآخرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم بشرى تضمنت هذه السورة كذلك، يعني بشرى الله تبارك وتعالى بالنسبة لهؤلاء المؤمنين، وثناء الله تبارك وتعالى عليهم لاستجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى. فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. السكينة الهدوء والطمأنينة والراحة والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى ما في مع ما في هذه الشروط التي كانت من الأمر الصعب عليهم، لكنهم استجابوا واستكانوا لأمر الله تبارك وتعالى، فبين هذا فعله. أثنى الله تبارك وتعالى المؤمنين بالمواقف العظيمة التي وقفوها في هذه الغزوة، ومن أعظم هذه المواقف أنهم عاهدوا النبي على الموت لما ندبه النبي وأمرهم بأن قال لهم بايعوني يدي، قال لا نمضي حتى نناجز القوم. لما أشيع بأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد قتله المشركون وقد أرسله الله وقد أرسله النبي رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما أتى معظما لهذا البيت وأتى معتمرا، وأن فقط يعني عطول الطريق لنعظم هذا البيت ونعتمر ونعود، لكن قريش أخذتها الحمية وقالت والله لا يدخلها علينا محمد عنوة أبدا. ولما أشاعوا هذا عند ذلك النبي قال لا نمضي حتى نناجز القوم، وقال بايعوني، وأخذ أراد أن يأخذ من النبي أراد النبي أن يأخذ بيعه من أصحابه على ألا يفروا، فقبلوا وبايعوا النبي على أنهم لا يفروا وعلى أن يموتوا، كما قيل سلم قال سلم الأفوع قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على أن نموت على الموت وعلى أن لا نفر. وسلمة بايع النبي في هذه الغزوة 3 مرات، في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا إخبار أولا ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في هذا، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، علم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم من الإيمان، فثبتهم على هذا وأثابهم فتحا قريبا، وأثابهم الله تبارك وتعالى فتحا قريبا، وكان هذا الفتح كان قريب في أن المسلمين دخلوا مكة بعد ذلك فاتحين بعد سنتين. تضمنت هذه السورة كذلك من أدلة يعني إثبات نبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أمور عظيمة، منها أولا أنها أخبرت بغيوب كثيرة، أن هذا فتح، وكان الكل يقول ما هو فتح، كانت قريش تعتبر أنها نصر له، وأنهم قد أملوا شروطهم عن النبي وردوه دون أن يدخل مكة عليهم عنوة، وأنهم يسمحون له من العام القادم، وأن من جاءهم منه رده، فكانوا يظنون أنهم منتصرون، وكذلك ظن المسلمين بأن هذا يعني إنما هو هزيمة، وأنهم قبلوا بالهزيمة والانكسار، ولكن الله أخبرهم أن هذا فتح، وقد كان فتح بالفعل. فهذا أول شيء مما يدل على أن هذا من عند الله تبارك وتعالى، علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم الإخبار بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أن المسلمين سيدخلوا من العام القادم كما أخبر الله تعالى، قال يعني لتدخلون، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقد كان في نفسه. ثم أيضا من الإخبار بالغيوب أن الله تبارك وتعالى وعدهم غنيمة خيبر، وقد كان، فإن النبي بعد هذا ذهب إلى خيبر وفتحها وغنمها، هؤلاء الذين يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدكم الله مغانم كثيرة، ثم قال فعجل لكم هذه وكف إلي الناس عنكم. فقد تضمنت يعني هذه السورة هذه الغيوب الكثيرة التي وقعت كما أخبر الله تبارك وتعالى بها، مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه سورة الفتح، سورة عظيمة من الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات العظيمة والذكر الحكيم، وأن يدخلنا يعني في سلك هؤلاء الأصحاب الذين قاموا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.